الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض. مباحث في علم الفرائض. فرغنا في اللقاء الماضي من الكلام عن الحجب ومعناه وأنواعه، وأملينا عليكم بعض الأمثلة ولم يتم الحل. نرجئ الحل إلى اللقاء القادم، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن الإرث بالعصبات. الإرث بالعصبات. من أول السطر: العصوبة بالنسبة للرجل بنوه وقرابته لأبيه. العصوبة بالنسبة للرجل بنوه وقرابته لأبيه، وتسمى العصوبة النسبية. العصوبة النسبية، عذرا، وتسمى العصوبة النسبية. العصوبة بالنسبة للرجل بنوه وقرابته لأبيه، وتسمى العصوبة النسبية لأنها آتية من جهة النسب والقرابة. وتنقسم العصوبة النسبية إلى ثلاثة أقسام. أولا: عصوبة بالنفس النسبية إلى ثلاثة أقسام. الكلام ده يحفظ يا أخوانا، ملوش عندنا إلا الحفظ كدرس الحجب. العصوبة بالنفس ضابطها كل قريب من الذكور ينتسب إلى الميت بلا واسطة. أو بواسطة ليس بينه وبين الميت أنثى. كالابن والأب، وابن الابن وأبي الأب. أعيد: كل قريب من الذكور ينتسب إلى الميت بلا واسطة أو بواسطة ليس بينه وبين الميت أنثى، كالابن والأب. هذا ليس بواسطة، مظبوط؟ وابن الابن وأبي الأب بواسطة. اكتب حكمهم. إن لم يوجد أصحاب فروض ورثوا جميع التركة. وإن كان هناك أصحاب فروض أخذوا نصيبهم وما بقي فللعصبة. فإذا استغرقت فإذا استغرقت سهام ذوي الفروض جميع التركة سقطوا ولم يأخذوا شيئا. من أول السطر جهات العصب بالنفس، جهات أو مصادر العصب بالنفس على الترتيب هي البنوة الأبوة الأخوة العمومة. مصادر العصبة بالنفس على الترتيب: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة. البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة. فالابن والأب يأخذ الأب نصيبه بالفرض والابن بالتعصيب. يأخذ الأب نصيبه بالفرض والابن بالتعصيب. فإن تساووا في الجهة يتقدم الأقرب درجة. فإن تساووا في الجهة يتقدم الأقرب درجة. مثال ذلك: الابن أقرب من ابن الابن، أقرب من ابن الابن. وإن تساووا في الجهة والدرجة، وإن تساووا في الجهة والدرجة. نعم يا خلاء. مثال: الابن أقرب من ابن الابن. فإن تساووا في الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة. كان الترجيح بقوة القرابة فيتقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. فيتقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. فإن تساووا في الجهة والدرجة والقرابة، استحقوا التركة على السواء. بعد ذلك العصوبة بالغير. القسم الثاني. نعم، كل أنثى صاحبة فرض. أي نعم، كل أنثى صاحبة فرض. تعصب بإيه؟ بالغير. كل أنثى صاحبة فرض وجد معها ذكر عاصب بنفسه. ذكر عاصب بنفسه من جهتها وفي درجتها وفي قوة قرابتها. كل أنثى صاحبة فرض وجد معها ذكر عاصم بنفسه من جهتها وفي درجتها وفي قوة قرابتها. وهي، يبقى أصبح العصوبة بالغير محصورة، وهي البنت الصلبية مع الابن. بنت الابن مهما نزل مع ابن الابن، بنت الابن مهما نزل مع ابن الابن. الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق. نعم. أي نعم. الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق. الأخت لأب مع الأخ لأب. بعد ذلك العصوبة مع الغير. مع الغير يبقى عاصب بنفسه، عاصب ها بغيره، عاصب مع غيره ينحفظ. وهي الأخت الشقيقة مع البنات. الثالث العاصب مع الغير. احنا قلنا عاصب بالنفس، عاصب بالغير، عاصب مع الغير، زي ما انت شايف قدامك. عصوبة مع الغير الأخت الشقيقة مع البنات أو بنات الابن. يبقى أصبح الأخت الشقيقة ده عاصب مع الغير وعاصب إيه؟ بالغير، صح؟ طيب الأخت الأب مع البنات أو بنات الابن. الأخت الشقيقة مع البنات أو بنات الابن. الأخت الأب مع البنات أو بنات الابن. الأخت الأب نعم. أي نعم محصورة دي بس. العصوبة مع الغير، الأخت الشقيقة مع البنات أو بنات الابن. طب لو أخت شقيقة مع أخ شقيق، عصوبة بالغير. الأخت الأب مع البنات أو بنات الابن. اكتب عندك عنوان كبير كده في وسط السطر، كبره كده. الخطوات التي تتبع، الخطوات التي تتبع عند حل مسائل المواريث دي بقى تحفظ عشان تطبيق عملي. الخطوات التي تتبع عند حل المواريث 7 خطوات. كويس، اكتب. الخطوة الأولى تحديد الممنوع والمحجوب. أول خطوة تحديد الممنوع والمحجوب. إيه معنى الممنوع يا صدقي؟ فضل يا شيخ. لا ما نقول، ما تقلش منع السبب. منع السبب دي ما طلعش من واحد درس موريث خالص. منع لوجود مانع، يبقى نقول تحققت في حقه أسباب الإرث وشروطه، ولكن وجد إيه؟ مانع من موانع الإرث. وما هي موانع الإرث يا يحيى؟ الردة والقتل واختلاف إيه؟ الدين، ها؟ والرق. كويس، يبقى هذا الصنف وارث، يعني الأسباب تحققت فيه والشروط تحققت، ولكن إيه؟ وجود مانع. طيب يبقى أول خطوة بنظر في الورثة، توفي فلان وترك، قعد يعد لحد ما قطع نفسه، ببص فيه أشوف الممنوع أشيله. طيب الممنوع له تأثير على الباقي أم ليس له تأثير؟ ها؟ كأنه إيه؟ كعدمه. وبعد ذلك المحجوب أيضا، يبقى أول خطوة أحدد منها الممنوع والإيه؟ والمحجوب. واضح يا أخوانا ديت؟ الخطوة الثانية تمييز صاحب الفرض من العاصب، عشان كده خدنا العصب. تمييز صاحب الفرض من العاصب، يبقى أنظر الورثة كده، دول أصحاب فرضي وعلى جنب، ودول العاصب وعلى جنب تاني. تمييز إيه؟ صاحب الفرض من العاصب. الخطوة الثالثة معرفة نصيب كل وارث من أصحاب الفروض. معرفة نصيب كل وارث من أصحاب الفروض. طيب الفروض عندنا إيه يا أحمد يا زكريا؟ معرفة كل نصيب كل وارث من أصحاب الفروض. الفروض عندنا في الكتاب الأنصبة كم نصيب في الكتاب؟ ما أسمع. لا ركز بس. معرفة نصيب كل وارث يعني لقيت إيه؟ العم ولقيت الزوجة ولقيت البنت ولقيت الخال والأخ الأم. معرفة نصيب كم أنصبة في الكتاب؟ أيوها قلناه النصف ونصف ونصف نصف. يبقى النصف والربع والثمن. الثلثين ونصفها ونصف نصفها. يبقى الثلثين والثلث والسدس. دي ثوابت ما ينفعش ما تنحفظش. ما ينفعش ما تنحفظش. معرفة نصيب كل وارث من أصحاب الفروض. الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة الوصول إلى أصل المسألة. الوصول إلى أصل المسألة بعد العول وبعد الرد. خامسة معرفة سهام كل وارث. معرفة سهام كل وارث. الخطوة السادسة معرفة مقدار السهم الواحد. الخطوة السابعة نضرب مقدار السهم في عدد أسهم كل وارث. نضرب مقدار السهم في عدد أسهم كل وارث. الخطوة الأخيرة يسلم له نصيبه. الخطوة نسلم له نصيبه. عنوان في وسط السطر كبير أصول المسائل. أصول المسائل نقف عندها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.